السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأجل من ذلك وأعظم أن الله يذكرنا إذا ذكرنا. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل يقول: الوقت الصحيح لصلاة الفجر إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وتقريبا بعد التقويم المعلن بنحو من 10 دقائق حفظك الله أو ربع ساعة، هل يجوز للرجل الصيام عن زوجته؟ إن كانت لا تستطيع هي ذلك لا يجوز ذلك، كانت لا تستطيع لمرض تقضي من أيام أخرى، عجزا تاما لا شيء عليها، وإن أطعمت مكان كل يوم مسكينا احتياطا هذا حسنا. ولما أسن أنس بن مالك أيتقدم به السن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. طلاق الحائض يقع يا أخت سلوى، نائل وفيك بارك الله وأنت يا إسماعيل. هل الصيام في رجب سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك نص صريح لذلك، إلا أنه ينبغي الإكثار من العمل الصالح في الأشهر الحرم والتي منها رجب. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فمقابل الظلم عندنا عمل صالح. وقد ورد حديث في سنده مقالة يسيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيامه في شعبان قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس. وفقك الله يا أبا عبد الله يوسف. حديث الحسنات أمثال جبال تهامة لا يصح. طلاق الحائض يا سلوى قلنا يقع يقع يقع، أحبك الله يا نائل، بارك الله فيكم يا شيخ أحمد الحكيم وحفظك. حكم إفطار المرأة المرضعة في رمضان إذا خافت على جنينها أو على نفسها من التلف أو الهلاك أو الضرر المتوقع فلها أن تفطر وعليها الإعادة. وحفظك الله يا دكتور عبد الغني وبارك فيك في أهل بيتك وزادك الله تواضعا ورفعا. صحة حديث: لا يقبل الله عمل قاطع الرحم، عمل قاطع الرحم لا يصح. عندما حكم تكرار العمرة في سفرة واحدة. الذي أستطيع أن أقوله أن النبي لم يصنع ذلك. عندما أوتل بثلاث ركعات بتشهد واحد، هل أجلس افتراش أم تورك؟ قولان لأهل العلم يقتبسرين، والأدلة محتملة. وحفظك الله يا أبا عبد الله الشيخ إبراهيم بن رفعت ووفقك. ولك بمثل. غضب شخص على زوجته فقال لها: أنت طالق، هل تقع التطليقة؟ نعم تقع التطليقة. إذا أراد أن يعود، إذا كانت هي التطليقة الأولى أو الثانية، فله أن يقول لها: قد راجعتك، ويشهد على ذلك سنين. وحفظكم الله يا أهل مقدونيا، بفضل الله مستقيمة دينيا، بس أولادي يهديهم الله لا يصلون ولا يصوموا رمضان. أنا حزينة جدا. عليك أن تبذلي ما في وسعك لنصحهم وتذكيرهم، وتبذلي ما في وسعك من الدعاء لهم. وبعد، فإن الله يقول: يا أيها الذين أمنوا لا يضركم، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أحمد ابن صالح أحبك الله يسأل يوسف عن سبب نزول قول الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كل الطرق في سندها ضعف، ولكن حسنها بعض أهل العلم بمجموعها. كيفية الاستفادة من كتب الرجال والعلل، ذاك شأن معلمي الحديث وعلل الحديث. سرقة تيار كهرباء للمسجد لا تجوز. هل يجوز عمل عمرة لوليد الكبير في السن 84 سنة بعد عمل عمرة لي؟ فكنت ستذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوأنت قادم من المدينة لك أن تأتي بعمرة جديدة. ما معنى نزول الله في الثلث الأخير؟ نزول يليق بجلاله جل وعلا. حديث: خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي طالع أو صاعد لا يثبت. زكاة الذهب علما بأن كله للزينة، العلماء لهم قولان أختاروا القول بأنك تخرجين زكاة الذهب وإن كان للزينة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وذلك لأنه لا دليل يسقط الزكاة عن ذهب الزينة. لا دليل أبدا في الكتاب ولا في السنة يسقط الزكاة عن ذهب الزينة إلا حديث باطل في الحلي، ليس في الحلي زكاة، حديث باطل. الصلاة خير من النوم متى تقال؟ عندما نصحح الخبر بعد حي على الفلاح. وحفظك الله يا يوسف، هل تتعدد الكفارة بتعدد الأيمان أم تكفي كفارة واحدة؟ إذا كانت اليمين على شيء واحد، والله لا آكل، والله لا آكل، والله لا آكل، فهي كفارة واحدة على اليمين. لكن إذا أكلت قلت والله لا آكل مرة ثانية، كفارة أخرى على اليمين الجديد. أكثر من الصيام في رجب، وأكثر من أعمال البر عموما في شهر رجب. التشاحن بسبب كرة القدم فعل السفهاء. والعجب أن عددا من إخواننا الملتحين الآن أصبحوا يلبسون أشراطا ويجرون بعد الفجر، يتركون أذكار الصباح ويتركون أذكار المساء ويذهبون إلى الملاعب. ما نقول حرام، لكن تتحول أمورهم، يشتمون في بعض، وأنت ضيعت الفرصة. خيابة خيبة بعد خيبة بعد خيبة، ويسبون بعضهم، ويسأل يقول له: قلت لك باصي، ويسأل يلعن فيه. ما شأن السفهاء؟ ليس شأن العقلاء الذين ينتظرون لقاء الله سبحانه وتعالى. أنت تنتظر لقاء الله والوقوف بين يديه، وتنتظر تلقي الصحيفة، وتنتظر ماذا في الصحيفة: قل أملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. أن تجد رجل ملتحي داعي إلى الله تنزل في الباص وتسلك سبيل السفهاء. ليس هذا بلائق بالوقورين ولا بالمهذبين. هل أجد كتابا حول الأحاديث التي لم يختلف في صحتها؟ لا أعلم إلا الكتب المصنفة في الأحاديث المتواترة. ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعان وجاره إلى جنبه جائع لا يثبت الخبر. العقل السليم في الجسم السليم لا يصح. أما المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف فهذا ثابت. لكن كأني بالأخذ يريد أن يتعقب ويجوز لعب الكرة بما حرمناها، لكن كل شيء له ضوابطه. بارك الله فيك ونفع الله بك العباد يا دكتور عبد الرحمن. نعم. ما حكم عمل عمرة عن رجل مات وهو تارك للصلاة؟ إذا لم يكن جاحدا لا جاز الاعتبار عنه. حكم شراء سيارة من البنك، هذا ربا لأن البنك لا يملك السيارة ولا يبيع السيارات. يقول أغضب بسرعة، ماذا أفعل؟ تعود بالإن الغضب. الأخذ من اللحية حتى تكون قريبا من الحلق، يذم ويعصي ويخالف حديث رسول أوفوا اللحية. هل علي إثم لو الزوج يصرف علينا من أموال فيها شك وأنا نصحت له إن كان مقطوع الأموال مقطوع بحرمتها لا تأكلي منها وهدديه بالفراق؟ إذا كان يسرق ويأتيك المال لا تقبلي أبدا أن تأكلي المال مصروخ مال الناس. حكم ترك العمل الحكومي بإذن المدير دام المدير أذن انتهى الأمر. أمي ميتة وعليها صيام 3 أشهر وكانت مريضة، استمر مرضها لحين وفاتها. ليس عليها صيام لأن المرض استمر بها ولم تشف زمنا تستطيع فيه القضاء، فالذمة بريئة لأن الله قال فعدة من أيام أخر، وهي ليست مستطيعة في الأيام الأخر فلا شيء عليها. وإن قضوا عنها احتياطا لا بأس بذلك، استحبابا لا بأس بذلك، قوله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه، لكن هذا في الذي استطاع أن يصوم ولم يسعفه الوقت للصيام والله أعلم. طلقها قبل الدخول بها ثم راجعها دون علم أهلها أو عقد دون علم أهلها أو عقدا جديدا دون علم دون عقد جديد وصداق جديد جهلا منه وأصبح الآن له أولاد. إذا كان جهلا يعذر بجهله والأولاد أولاده للشبهة، ويصح الوضع بأن يقول له ولي من أوليائها زوجتك ابنتي، أبوه يقول زوجتك ابنتي. يقول صديق الله يسر لابنك الزوجة الصالحة، صديقتي كبيرة ملتزمة في اللبس لكن مش بتصلي. صديقتك مجرمة. الإجرام ليس فقط أن تمسك سكين وتقتل الناس، بل الله قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. والويل لمن مات تاركا للصلاة أو مؤخرا لها إذا لم يغفر الله له. إن الله قال وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طلق رجل زوجته وراجعها أمام أخته وزوج أخته فقط. المراجعة صحيحة، الشهادة واجب مستقل، وليعلم أن شهادة المرأة في الحدود والنكاح والطلاق لا تعتبر عند الجمهور. إذا أصاب المدي الملابس ثم جف ولم أراه كيف أمسح على الملابس؟ المكان المتوقع اغسله، لأن المذي يغسل لأنه نجس. صفة وضوء العين كأي وضوء، وإن مددت رجل الماء إلى الركبة مثلا أفضل. هل من حق العلماء علينا أن نرد على من يقدح فيهم أن نصمت؟ كل مقام له مقال يا علي بن بست، كل مقام له مقال، فالرد على السفهاء له فقه. شخص حدثت له حادثة سيارة أكثر من مرة، فذبح شاة وقال لعله نذر علي، هل مصائب متعلقة بالنذور؟ المصائب متعلقة بالمعاصي بعد إذن الله سبحانه وتقديره، ذلك لأن الله قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال تعالى في كتابه الكريم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فالمصائب من أسبابها، عفوا، من أسبابها المعاصي. حفظك الله يا شرابي. حكم الوضوء في الحمام إذا كنت بعيدا عن النجاسات لا بأس. وصف الزهري لاغتسال الآن هذا اجتهاد منه. تفسير القرطبي تفسير جيد لكنه من الناحية الحديثية حاطب ليل، يرد الصحيح والضعيف، والموضوع والضعيف جدا أحيانا. علاج العين اغتسال العائن وقراءة المعوذات مع الدعاء. حكم الكلام على قاعدة الحمام، النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يبول فلم يرد السلام. وعليكم السلام يا دكتور محمد الصاوي. هل كل ما في الدنيا موجود في الجنة؟ كل طيب موجود في الجنة، في أشياء ليست بطيبة كيف توجد في الجنة؟ تأمل ما سؤالك. هل الاغتسال واجب بعد خروج المذي؟ ليس بواجب، إنما الواجب الوضوء، المذي لا يوجبه غسلا. في أمال عن الرؤى صح، لكنه كل ما في الدنيا، الدنيا فيها أشياء ما طيبة. الجنة ليس فيها غل ولا حقد ولا حيض ولا نفاس ولا هل غسل الطفل بعد الإخراج ينقل الوضوء؟ لا، بل ينجس اليد. اغسل يدك فقط. هل يوجد تلبس جني بإنسي؟ وارد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في موارد عنه بسند صحيح اخرج يا عدو الله من عبد الله. ورد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يجب من ادم مجرى الدم. ورد في الكتاب العزيز الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اسلفنا ان عيد الحب هذا ضلاله من الضلالات يا إيهاب، ونشر للرذائل في الارض، والآيات شرعها الله ولم يشرعها البشر، ولنا كمسلمين عيدان فقط الفطر والأضحى، والنبي لم يقم عيد الحب، ولم يقم عيد الهجرة، ولم يقم عيد نزول القرآن عليه، ولم يقم عيد النصر يوم بدر، فدع الناس في خوضهم يلعبون. هل تجوز موافقة على العريس لا يصلي الفروض في المسجد؟ هو مسلم، يجوز أن تتزوجيه، لكن الأفضل الكفاءات في النكاح بلا شك مطلوبة، دينة تختار شخصا دينا، أن تختار شخصا المنادي ينادي حي على الصلاة وهو نائم كالبهيمة بجوارها، ما نحب لها ذلك. شروط العقيقة لو فات عليها سنتان. عقى ابن سيرين عن نفسه على الكبر، هل يجوز التحدث مع النساء للإجابة على أسئلتهم الدينية؟ من أنت أحمد فخرو من ناحية السن؟ لأنت رجل كبير السن أو شاب مدلل، ما طبيعته يعني ما وضعك؟ لأن لا تأثير في الفتوى، حكم دراسة الموسيقى لا تجوز دراستها إلا إذا كنت مضطر إلى هذه الدراسة ضمن سائر المواد. هل الجن قادر على إحراق بعض الكتب أو بعض البيوت أو السرقة؟ لا يستطيع أن يصنع شيئا إلا بإذن الله. أما النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل فأتاه الشيطان بشهاب من نار كي يقذفه في وجهه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله التامة. ثم قال: فأمكنني الله منه فدعته، يعني خنقته ودفعته، ولقد هممت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد يلعب به صبيان المدينة، فتذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب، فتركته. وقد ضبط أبو هريرة الشيطان ويسرق من زكاة الفطر كما في البخاري معلقا. غسل الجمعة مستحب عند جماهير العلماء ويشهد للاستحباب. حديث عائشة رضي الله عنها: كان الناس مينة أنفسهم، كانوا يأتون المسجد ولهم روائح، فقيل لهم: لو اغتسلتم. والأدلة في الباب كثيرة للطرفين. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب، ليس المراد الواجب الاصطلاحي الذي إذا فعل يثاب شخص وإذا ترك يعاقب، إنما واجب بمعنى حق. لم تكن الاصطلاحات الأصولية أخذت وضعها في الصدر الأول، والله أعلم. لو الأم دعت على ابنها وهو مظلوم، لا تظن يا حسام بن هجرس، لا تظن أن الله يغفل، يعني شخص ظالم يدعو على آخر مظلوم، ما ظنك برب العالمين؟ إن الرجل العاقل الرشيد في الدنيا إذا جاء شخص ظالم يدعو على أناس لا يقبل كلامه، فما ظنك برب العالمين؟ إنما يتقبل الله من المتقين. تحس بالوحدة، كيف تحس بالوحدة ورب العالمين مع المتقين؟ هل المسحور والممتوس أو متلبس بالشيطان؟ على قدر حالته يعلم حاله ربنا ويؤاخذ بما يصنع. يسبون بعضهم بعضا عند قلة عقل لعلي بن رزق، هذه قطعان ضالة من البشر، قطعان ضالة من البشر. نرجع اليوم من سفرة ونجد قطعان ضالة من البشر يصرخون ويصيحون وتاركون لصلاة العشاء، الناس يصلون المسجد وهم أمام المقاهي بالآلاف بالله، ويشتكون الجوع ويشتكون الفقر وهم أمام الشاشات يعبثون ويلعبون، ويلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، مقابل ماذا؟ ما الذي استفدنا؟ ولا أي شيء استفدنا، ما استفدنا أي شيء. طول عمرهم لنا من العمر مبلغ كبير، كل سنة يلعب الأهل مع الزمالك، واحد ينتصر واحد يخيب واحد يصيب، وما الذي استفدنا؟ ضياء أعمار. تركيا تلعب مع الباكستان، والله هذا انتصر، ما أدري ريال مدريد يلعب مع بريطاني، كل هذا عبث ما له أي فائدة، ولا يشرفنا أن نراه في صحائف أعمالنا يوم نلقى الله. هل تسرك أن تلقى الله وأنت مشجع لنادي من النوادي؟ والله ما يسرنا أبدا، سرنا نلقى الله حافظنا على صلاة الجماعة، حافظنا على العشاء التي هي أثقل الصلاة على المنافقين، التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. أما السباب واللعن والتشاتم والتهاتر والصياح وسب اللاعبين والمشجعين، ضلالات كلها وغباء عياذا بالله. هل يقصر حتى لو علم أنه سيصل قبل وقت الصلاة؟ له ذلك. اسم ميمون طيب، وهو اسم لك فيه سلف صالح، ميمون بن مهران. هل منزلة زوج الأم هي منزلة الأب؟ لا، تختلف. الأب له حقوق، زوج الأم لا ترثيه ولا يرثك. ثم إن من العلماء من فرق في العورات التي تبدى للأب والعورات التي تبدى لزوج الأم، فقال: ينبغي أن تتحفظ المرأة أمام زوج أمها أكثر من تحفظها أمام أبيها، كذا قال بعض العلماء. كان هذا محرم إلى الأبد وهذا محرم إلى الأبد، لكن من ناحية النظر يصوبنا ذلك. طلق في حيض، الطلاق واقع، وبعد مدة طويلة تزوجت بآخر، وبعد، وما السؤال؟ ماذا بعد أن تزوجت بآخر؟ ما في مشكلة، طلقها في حيض، طلق واقع، طلق واقع عند الأئمة الأربعة، وهو الذي يشهد له الدليل. بارك الله فيك يا عماد بن صادق. هل من قال الأذكار بدون صلاة يحفظ من الجن؟ يعني تارك للصلاة ويقول الأذكار؟ الأمر لله. هذا من السفه، تأخير الصلاة، تأخير الصلاة من أجل مباراة كرة قدم، عياذا بالله. هل مس العورة ينقض الوضوء؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، أختار القول بأنها لا تنقض، وذلك لضعف حديث من مس ذكر فليتوضأ، وقد بينت علله من قبل. إذا دخلت المسجد قبل الظهر هل أصلي تحية المسجد وسنة الظهر أم السنة فقط؟ إذا صليت السنة فقط فقد أديت حديث رسول الله وامتثلته: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. أحمد بن صالح زوجته تقول له: يا بابا هي لا تقصد أنك أبوها، إنما تدللك، تدللك وتداعبك، لكن الأولى أيضا أن نأخذ الاصطلاحات التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فما يصنع الآن مثلا، يقولون مثلا الكفار يقولون من هي العجوز التي كانت مرشحة لأمريكا؟ هيلاري كلينتون. كلينتون ليس بأب لها. وجاء المصريون يقولون ماشي، يقولون سوزان كذا، ويقولون جيهان كذا، وينسبوها إلى الزوج. والله يقول: ادعوهم لآبائهم. ولكنها السنن، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم. قالوا: ومن يا رسول الله؟ اليهود والنصارى أو فارس الروم؟ قال: ومن القوم إلا أولئك. الوضوء في الحمام جائز إذا كنت بعيدا عن النجاسات. ما حكم رجل مريض بالزهايمر ويخطئ في الوضوء والصلاة أو ينسى أنه توضأ ويصلي بلا وضوء؟ هذا مرفوع عنه القلم، ويذكر إن فعل خير، ما فعل فهو مريض. بارك الله فيك يا عمر. هل يصح أن يصل الزوج الأم عائلة الزوج لإسم عائلة الزوج؟ لا يصح طبعا، لا يجوز، لا يجوز أن تتسمى المرأة بإسم عائلة زوجها إلا إذا كانت هي من نفس العائلة، مثلا امرأة مثلا اسمها مثلا سماسم مثلا وزوجها اسمه سعد، تقول لك سماسم سعد، من قال سماسم سعد؟ ما الدليل؟ ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في دينهم وموليكم. أم آدم، هل يوجد زواج تحت الإكراه للزوج أم طالما الزوجة تريد ذلك للمشاكل الكثيرة مباح؟ هل يوجد زواج تحت الإكراه للزوج؟ سؤال غير واضح يا أم آدم، وضحيه بصيغة أخرى. صيغة أخرى، إذا كان الخطيب يشرك نيته في أخذ المال والدعوة هل ينقص ذلك من أجر؟ نعم ينقص من أجره بلا ريب، بل الشهيد في سبيل الله ينقص أجره. حلفت عليه أن يأكل شيئا معينا من باب الكرم ولم يفعل، ليس عليك إذن، لك لا تملك إلزامه بذلك. نسيت الأصل يا أم مصطفى، أعيد صيغة السؤال. صحة حديث الدرهم درهمان، أكمل جزءا منه. قضاء الصلوات الفائتة مع عدم معرفة عددها بالتقريب، أخذ بالتقريب. سنة العصر ليس للعصر سنة راتبة، ولكن عندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، المراد الأذان والإقامة، المراد الأذان والإقامة. أما حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربع فضعيف. ما حكم العمرة وأنا بيني وبين أختي مشاكل؟ العمرة صحيحة. هل تجوز العمرة وعلي دين؟ تجوز، ولكن سداد الدين أولى. هل يغسل هل يغسل من جنابة؟ هل تغتسل من جنابة ولا تغسل شعرها بسبب شقيق؟ شقيقة مرض يعني ولا بالضبط؟ طلاق تحت الإكراه للزوج بناء على طلب الزوجة لوقوع ضرر بالغ منه لها، لا مانع أن هب أن رجلا آوى زوجته ولا تتحمل الأذى فأرادت الطلاق للضرر لها ذلك. أبارك الله فيك يا زينب وحفظك الله. صحة حديث الدرهم درهمان، درهم تنفقه في سبيل الله، مريم بنت محمد أبوها وعلي اسم عائلة زوجها، فيصبح اسمها مريم محمد علي، لماذا تدخل علي؟ وعلي ليس جدها يا ناصر. اثبت يا ناصر على الصواب يا ناصر، لا تجادل يا ناصر، لا تجادل يا ناصر. هل إن صلينا الفجر دائما بغير السجدة والإنسان لم نصب السنة؟ نعم لم تصب السنة. هل أجل الوسواس اقرأ المعوذات على نفسك وادعو الله سبحانه. عبد الرحمن ابن حسام إنه في الصف الأول الثانوي، أمامي مدرس نصراني ومدرسة محجبة في سنتر. الأمور الدنيوية يجوز أن تتعلم فيها من الكفار ما داموا يتقنون التعلم، يتقنون التعليم. إذا كانوا أمناء يجوز أن تتعلم عندهم أمور الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم استعان في رحلة الهجرة برجل من بني عبد الدين هاديا خليتا في طريق الهجرة، وهذا موقف احتاج إلى غاية الأمانة لأنه ممكن يسبب في قتل الرسول. فالرسول استأجر رجلا من بني عبد الدين هاديا خليتا ماهرا بالهداية ماهرا بتعريف الطرق، وكان كافرا. حكما ادعى أنه المهدي، هذا مريض مختل، من كان مريض نفس مريض. حكم الرؤيا عند أذان الفجر، لا دليل يبين أن هناك وقت تتحقق فيه الرؤية أولى من وقت آخر. هل نزول سائل أبيض قبل الحيض يبطل الوضوء والصلاة؟ هل نزول سائل أبيض قبل الحيض يبطل الوضوء والصلاة؟ لا. هذه الإرهاصات التي تكون قبل الحيض لا تأثير لها. أخذ مقالات خاصة بالوظائف المتاحة، أخذ مقالات خاصة بالوظائف المتاحة وأعيد نشرها في موقع وأذكر المصدر. لا مانع من ذلك إذا لم تكن هناك ملابسات أخرى، حكما لا يجيد ألفاظ الأذان، كيف عدم الإجادة؟ قدموا غيره إذا كان لا يجيد الألفاظ. هل الخلع يعتبر تطليقة من ثلاث؟ هذا رأي جمهور العلماء. رأي جمهور العلماء أن الخلع يعد تطليقة واحدة بائنة، وإن خلف في ذلك عبد الله بن عباس وعثمان بن عفان، ورأي عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين، إلا أن الجمهور على أن الخلع تطليقة واحدة بائنة، وهذا الذي عليه العمل في المحاكم المصرية. وبارك الله فيك يا عادل. حكم زكاة المال النامي، عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. الدين الذي يمنع صاحبه من قضائه باستطاعته كيف يقضيه في الآخرة؟ إن كانت له حسنات أخذ من حسناته لصاحب الدين، إن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات الآخر طرحت عليه، إلا إذا عفى الله وأكرم وتفضل. ما أوصاف كفن المرأة الصحيح؟ ليس هناك نص ملزم صحيح بعدد القطع التي تكفن فيها المرأة، إنما هذا راجع إلى ستر المرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كفن أولي أحدكم الكفن فليحسن كفن أخيه، أو كما قال. أما هل هناك نص ملزم أن نقول المرأة تكفن في خمس قطع أو ثلاث قطع؟ السند بذلك ضعيف وليس بملزم أيضا متن الحديث. هل يجوز؟ اللهم إني أسألك، عفوا، هل يجوز أن أقول اللهم إني أسألك حسن الخاتمة؟ هل يجوز أن أقول اللهم إني أسألك حسن الخاتمة لي ولوالدي؟ يجوز، ما المانع؟ هل يجوز أن أصلي سنة الظهر قبل الأذان؟ لا. هل الدين عليه زكاة؟ إذا كان دينا حيا يرجى سداده عليه زكاة، أما إذا كان دينا ميتا لا يرجى سداده يزكى زكاة سنة واحدة عند رجوعه. ما حكم الإفرازات بسبب اللولب تفسد الوضوء؟ الإفرازات بسبب اللولب، اغسلي مكانها وتوضئي وصلي. كيف أنا لست دكتورا يا أختي هدى، لست دكتورا بارك الله فيك. كيف نتعامل مع أخ مشكوك في شرعيته ولا سبيل للوصول إلى حقيقة أمره؟ لك أن تستتري منه، وذلك لقول النبي بعد قضائه أن عبد بن زمع هو صاحب الولد المدعى أنه ابن زنا، قضى النبي أنه أخو عبد بن زمعة، وقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللسر وللعاهر الحجر. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى هذا الولد وجد شبهه بعتبة بن أبي وقاص، قال واحتجبي منه يا سودة. فمع أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قضى بأنه أصبح أخا لها، إلا أنه قال واحتجبي منه يا سودة. حلف بالطلاق كفارة يمين على ما اختار من أقوال أهل العلم. هل تصح هذه المقولة لولا ظهور الباطل؟ ما عرف أهل الحق أنهم على الحق لن نستطيع أن نوصل تأصيلات ليست في الكتاب ولا في السنة. ولكن عمر قد قال: تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. هل أعطي لأخي زكاة مالي لكي يحج؟ تلك مسألة خلاف، والجمهور على أن الزكاة لا تعطى للحج. المجوزون استدل بعضهم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: الحج في سبيل الله، وذاك حديث ليس إسناده بالقوي الشديد القوة يصلح في الأحكام، إنما حديث محتمل التحسين. واستدل أيضا بحديث حمل النبي امرأة الحج على إبل الصدقة، هذه حجة الذين قالوا وهم الحنابلة بأن الحج يأخذ من زكاة المال شيئا. الجمهور يمنعون ويحملون هذا على الشيء اليسير، أما صلب الحج فربي يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع له سبيلا. والآية المحكمة فيها بيان مصارف الزكاة الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وفي سبيل الله عند جماهير العلماء هي الجهاد وتوابعه. عندي ثلاث أولاد ظروف بسيطة، ينفع أعمل عقيقة واحدة للثلاثة؟ يا نور، العقيقة ليست بواجبة، فإذا فعلت عقيقة عن واحد منهم وإذا وسع الله عليك فعلت على الآخرين لا بأس. حديث لم يرى للمتحابين مثل النكاح لا يصح. هل توجد في الدين نسبة معينة؟ أظنه يقول للربح. ليس هناك نسبة معينة للربح، ولكن لا يجوز أن يكون هناك غش ولا تدليس. قول: رب لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه، قول لا يصح. بل نحن نقول في أدعيتنا التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، علمها الحسن بن علي، نقول في أدعيتنا: وقني شر ما قضيت. وفي الحديث الآخر فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هل يجوز الحج لزوجته عائشة؟ ما المانع لها يا أبا معاذ؟ إن كان المانع قهري لا تستطيع أن تحج أبدا، يجوز الحج عنها وتسقط الفريضة حينئذ. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن فريضة الله على عباده الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. حسان يسأل يريد أن يقوم، جزاك الله خير حبيبي، يريد أن يقوم الليل ولم يتمم السنن الرواتب لهذا اليوم. لا بأس بذلك، وقضاء السنن الرواتب أولى، والعلم عند الله. أحمد بن طلعت يسأل: هل يرث ابن الابن في جده إذا مات أبوه في حياة جده؟ إذا كان له أعمام حجبوه ولا يرث، إلا أن الحكومات وضعوا قوانين في بعض الدول أنه يرث بالوصية الواجبة. كيف ندوم على صلاة الفجر؟ اسأل الله ذلك ورتب أمورك. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعثهم فضبطهم. هل صح قول عمر: لا أسأل الله الرزق فقد فرغ منه، ولكن أسأل الله البركة فيه لا أعلم له سندا؟ ثم إنه خطأ مخالف للعمومات، فإن إبراهيم الخليل قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. والمسيح عيسى عليه السلام قال: وارزقنا وأنت خير الرازقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لشأن حسان بن ثابت: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. والنصوص في سؤال الرزق كثيرة جدا، فلا تدفع بمثل هذه الأقوال التي لا سند لها. حديث: خذوا جنتكم من ناريكم في سنده مقال. يتقدم لخطبتها الكثير وتحدث الموافقة، وعند البدء فيه الإشهار أرفض ما سبب هذا، كله مقدر، لكن عوذي نفسك بالمعوذات وأتقني البحث قبل بداية الزواج. صحة حديث أفرادكم معاذ لا يصح، الحديث فيه مطول في فقرة واحدة ثابتة. الحديث هو أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأعلمهم بالقضاء علي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، وفي نهايته ولكل أمة أمين، وأميننا هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذه الفقرة فقط هي الصحيحة، أما كل الحديث فضعيف من أوله. ولذا اقتصر الشيخان أو اقتصر البخاري على إخراج الجزء الأخير فقط، أو ثبتت الجزء الأخير فقط. أرباح البنوك ربا في سنده مقال، أعني في سنده ضعف، البنوك كلها سواء. هل يجوز العمل بالرؤية المحذرة؟ الرب أن أرد الخاطب؟ من أدرانا أنها من الله؟ أن الشيطان ممكن يتلاعب بك في منامك، فابني على الظواهر أكثر من بنائك على الأحلام. هل يجوز أن وصل كهرباء لبيت يستخدمون النت والتلفاز؟ توصيل كهرباء متعدد الأغراض، يجوز أن توصل كهرباء البيوت لأنها متعددة الأغراض، هم لا يطلبون توصيل كهرباء من أجل النت والفساد، يطلبون توصيل كهرباء لثلاجة، لغسالة، لرؤية، لأي شيء. لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء في علاج الجن بالسدر، إنما أقوال لابن القيم وغيره، ولا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. تهذيب اللحية الذي ورد في الحج القبض على اللحية وأخذ ما زاد على القبضة. وعليكم السلام يا كامل. أسرة فقيرة جدا، ورب الأسرة يشتغل يوما ويقعد عشرة، هل أتصدق عليه؟ نعم تصدق عليه، إذا ليس له عمل لا يجد عمل. غسل واغتسل، يعني أتى أهله فاغتسل وسبب لهم الغسل، لكن الحديث ضعيف. حكم السبحة والمسبحة لا بأس بها لمن لم يستطع الإتقان بالأصابع، وعلى العموم لا بأس بها. ولا يثبت حديث في المنع منها، ولا يثبت حديث أيضا في استعمال النبي لها، الأمر واسع. يسأل عن حكم الوشم. الوشم كبيرة من الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، ولعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. صحة حديث أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي صحيح ثابت. تميم الداري له عدة أحاديث يا أحمد بن صالح، وضح. قال لزوجتي: تبت عليك ظهر أمي إن ذهبت لبيتكم ولم تفعل، ويريد أن يرجع في يمينه. الأظهر والله أعلم أنه كفر كفارة ظهار. بعدها لا يقل هذا المنكر من القول، لأن الظهر نفسه منكر من القول، يزور بشهادة الله بذلك: الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون، منكرا من القول يزورا. كيف يخرج من تعصبه للكفر؟ يسأل الله أن يذهب عنه هذا التعصب، ولا يجلس في المجالس التي فيها هذا العبث. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرضهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ما الذي يجبرك على أن تعبد نفسك ساعتين أمام التلفاز تحرق أعصابك وتصيح مع التافهين؟ ما الذي يجبرك على هذا؟ شخص تافه ساعتين يجلسهما ويضيع الأشياء ويجي يقول: كيف أتخلص؟ اترك هذا العبث، لأهله. أنت رجل مسلم لك رسالة مكلف بها. هل يجوز صيام الاثنين والخميس في رجب وشعبان فقط؟ لا مانع، أن رجب من الأشهر الحرم، أما شعبان فكان النبي يكثر من الصيام فيه، مع حق البنوك فوائدها حرام. هل إن مات الزوج يكون مؤخر الصداق دين عليه زوجته؟ نعم، دين عليك لزوجتك. اتبع النصوص الواردة في صفة الصلاة يا أحمد، أفضل وأسلم. تقدم شاب لخطبة ابنتها وارتضيه دينا وخلقا، وقع قبول بينهما، لكني رأيت رؤيا محجرة أنه سيكون بينهما خلاف. لا يعلم الغيب إلا الله يا حمادة بن حمدون، ولا نستطيع أن نجزم أن هذه الرؤيا من الله، لأن الشيطان بالإمكان أن يتلاعب بك. هل يجوز أن بنتا تلبس البناطيل وهي بالغة في الشارع؟ إذا كانت تلبس البناطيل التي تظهر سوءتها وعزيزتها فهذا حرام، هذا تبرج، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مكان كذا وكذا. والله يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أرضعت ابن أختها على بنتها، وأختي لم ترضع ابنتي، ما حكم أخواته لبناتي؟ الذي رضع منك يحرم عليه أن يتزوج ابنتك، الذي لم يرضع منك يجوز أن يتزوج ابنتك التي لم ترضع من أمه. أذهب للعمل الحكومي 3 أيام بالاتفاق مع زمايلي. هنا قيدان لا بد منهما. القيد الأول عدم الإضرار بالمصالح العامة للمسلمين للناس عموما، الثاني موافقة المدير المباشر، خرم الأنف لتركيب زينة فيه لا بأس، والأولى عدمه. هل له أن يتحلل من زوجتي لهذا الدين المؤخر؟ تقصد علي بن رزق؟ لا تضغط عليها، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. هل صحيح أن أبا بكر كانت تشم عنده رائحة شواء الكبد؟ لا أعلم شيء من ذلك. عندما يقرأ القرآن، يعني اللي جاب القرآن لرائحة شواء الكبد؟ طيب قل والحان مثلا، ولا ليس هناك سند لهذا. أبا بكر إذا قرأ القرآن تشم منه رائحة شواء الكبد؟ ما نعرف لهذا الكلام أصلا، ما بدنا نأتي هذا الكلام. حكم إقامة جماعتين، علي بن رزق لزوجتي عنده مؤخر، مخيف يموت وتطالب بالمؤخر، أعطيها المؤخر، لا أعطيها الآن المؤخر، إنما تحرجها وتجعلها تتنازل لك بسيف الحياة فلا يجوز لك ذلك. هل تجوز صلاة بدون الوضوء بعد الاغتسال من الجنابة؟ تجوز. قال ابن عمر رضي الله عنهما وأي وضوء أكمل من الغسل؟ حكم عملية ربط الأنابيب إذا لم تنفع أي وسيلة للمنع، ما السبب؟ محمد اذكر السبب. أختار أن تغطية الوجه واجبة. هل يجوز للزوج أن يسمح للزوجات الأولى أن تحصل على النقود من وراء؟ السؤال عفوا، هل يصح للزوج أن يسمح للزوجات الأولى أن تحصل على النقود من ورائه؟ يعني من وراء شهادتها الجامعية، ولا يسمح للثانية؟ واضح السؤال، والمؤمن عند شروطهم. يعني هل يسمح لواحدة تتوظف والأخرى لا تتوظف؟ لا بد من نظر إلى الملابسات. الوديعة العوائد منها محرمة. هل يجوز أخذ فتوى من شيخ ثقة لكن أتابع غيره؟ إذا تضربت الفتوى خذ الفتوى المدعومة بالدليل. يا أختي ليلى أبارك الله فيك يا أنار، انطلبت المرأة الطلاق بسبب ضرب الزوج لها، وهي عروس وأصرت على ذلك رغم اعتذاره. هل عليها وزر؟ ليس عليها وزر، لكن التخارجات الماليات عند التخارج قضية تسمع من الأطراف. وجزاك الله خير يا دكتور عبد المحسن. الزوجة تمتنع من الفراش لغير سبب تأثم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل دعا امرأته للفراش فأبت لعنتها الملكة حتى تصبح. يقول: حكم تجارة ملابس النساء المجسمة والخليعة. إذا كانت تلبس على الوجهين في البيت، تلبس في البيت جاز بيعها. إن كانت فقط مخصصة للتبرج خارج البيت والفساد خارج البيت ابتعد عن بيعها. هل المشي والأكل وأنا جنب حرام؟ يكره فقط، أما التحريم فلا. ورد حديث: أيأكل أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال: نعم إذا توضأ لكن معلولة. والصواب: أينام أحدنا وهو جنب. وهذه لفظة مأخوذة على الإمام مسلم، وهي لفظة: أيأكل أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. لذلك أعرض عنها البخاري. حكم تزويق خارج اليدين بالحناء. يعني ما معنى خارج اليدين؟ لم أفهم. حبك الله يا أحمد بن صالح. منذ كنت صغيرا وأنا أصلي وأقرأ القرآن أتثاءب وإن كنت مكتفيا بالنوم. قاوم التثاؤب يا ابن مصباح، لأن النبي قال: إذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. أمر زوجته بالنقاب ورفضته، بيننا أولاد كنها محجبة. أنت وشهمتك ورجولتك لما أختار الرأي القائل بوجوب تغطية الوجه. زواج الابن أولى أم حج الوالد وعمل عمره؟ على حسب حال الولد والوالد. إذا كان الولد سيفتن في دينه ساعده للأفاف. يقول: أجيب منين يا شيخنا 50,000 جنيه مكتوبة في القائمة ذهبا وأساسا؟ طب ما الذي ورطك تمضي؟ هل تخدع بنات الناس؟ ما الذي قال لماذا وقعت؟ يعني تجيب منين بس مش فاهم. لماذا وقعت على العقد؟ إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. ذهاب المرأة للحمامات حيث لا تكشف للعورة يجوز، إذا كشفت العورة فحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا يفضي الرجل ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. الحديث: هل يجوز وضع القرآن على الأرض؟ وقر القرآن إن كانت عندك وسيلة طيبة يحفظ عليها القرآن لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على وسادة فأتاه اليهود ومعهم التوراة، فقال من على الوسادة وضع التوراة عليها. هل لازم أجدد الوضوء بسبب خروج الريح؟ لازم يا زهرة، لكن لا تجدد الاستنجاء. لا يلزم أن تجدد الاستنجاء بسبب خروج الريح. عبده يسأل: عبد الله أحسن من عبده، استفضت باللسان بذكر الله. عموما بص، الجنابة يجزئك أن تدخل تحت الدش وتغمر الجسم بالماء لحديث الرسول: خذه فأفرغه على نفسك، خذه فأفرغه على نفسك. يا مرحبا بك يا دكتور عادل بن سعد، حفظك الله وجعلك مباركا أينما كنت. أعود فأقول: صفة غسل الجنابة يمكن أن تصب الماء على جسمك تغمر الجسم كله وأجزأ عنك، ولكن هناك سنن إن فعلتها تثاب، تركتها لا تعاقب. تغسل العضو غسلا جيدا، تغسل يديك بعد ذلك غسلا جيدا، تبدأ بغسل مواطن الوضوء بداية بالشق الأيمن، باستثناء رجلين، ثم تأخذ ثلاث حفينات تدلك بها رأسك حتى يصل إلى منابت الشعر. ولا تلزم المرأة بحل ضفائرها للغسل من الجنابة، أما الحيض تفك. ثم تغسل سائر الجسد، ثم تتنحى وتغسل رجليك. حكم قول الزوج لزوجته إذن الطلاق. قال زوجته مش لم أفهم المراد إذن الطلاق. وهو إذن الطلاق بهذا القدر أستجئ سائلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا لنصرة هذا الدين القيم، ليبذل أحدكم من جهده ووقته وماله ووجاهته جهدا ووقتا ومالا ووجاهة لنصرة هذا الدين امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله امتثالا لأمر الله واستبشارا بقول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمن أراد أن يحفظه الله فلينصر هذا الدين القيم. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى قوله: والله يعصمك من الناس. بلغ والله يعصمك من الناس، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهد. فابذلوا ما تستطيعون من البذل لنصرة هذا الدين القيم، وستجدون ذلك إن شاء الله في صحائف أعمالكم يوم تلقون ربكم الأعلى. أهل الباطل يجتهدون في نصرة باطلهم، الملاحدة الكلاب يجتهدون في نصرة إلحادهم بكل سبل، وأنتم يا أهل الإسلام أولى بأن تنصروا دينكم. فابذلوا من الوقت والجهد والعلم والمال جهدا ووقتا ووجاهة ومالا لنصرة دينكم. الإخوة الكرام، قولوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة، قولوا مقولات الصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. حافظوا على حمد الله وعلى شكره وعلى الاستغفار، تزاد النعم وتدفع النقم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما يفعل الله بعددكم إن شكرتم وآمنتم. هذا، وأتوجه بالشكر لربي وخالقي، وأسأله العون دوما على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولا تفوتني الصلاة ولا يفوتني السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله محمد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، جزاه الله عنا خيرا وعن أمته وعن الناس أجمعين، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذلك موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.